يعني هذا كان هي عشرة بعد عشرة بعد عشرة بعد عشرة كتولي في 110 210 تبدأ فحرصوا أن يفهم حتى ما مضيش له. نعم قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي أي غير النكرة أي غير النكرة المعرفة أو أي غير النكرة غير النكرة المعرفة أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحل بالألف واللام كغلام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منها كابني وسنتكلم على هذه الأقسام وما أضيف عندكم وما أضيف النقطة تكتب سلف كانوا يعجبون كلمات يقول لك بالمعجمة وبالمهملة لكن كلمة التي هي فيها شكل ما الذي واضح واضح نعم فما لي ذي غيبة لو حضوري في الأعداد أيضا كأنت سبعين وتسعين متقاربة ها سبعين وتسعين فيقيدونها يقيدون بالباء بعد السين أو بالتاء وبعدها سين حتى لا تختلف لأنه أحيانا وجود هذا في تراجم الروات تجد هذا 60 و70 ايضا نعم فيقيدون بالتنقيط يعني تفضل اقرا فما لي ذي غيبة لو حضوري كأنت وهو سم بالضمير يشير الى ان الضمير ما دل عليه غيبة على غيبة كهو او حضوري وهو قسمان احدهما ضمير المخاطب نحو انت والثاني ضمير المتكلم نحو انا قال وباتصال منهما لا يبتدا ولا يأني إلا اختيارا أبدا ياء والكاظم لابن أكرمة وياء والهاذي تليه ما ملك الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي يبتدا به كالكاظم من أكرمة فالمتصل هو الذي لا يبتدا به جيد كالكاظم من أكرمة أسقط اللام في أول قلت فهو الذي يبتدا لا يبتدا ايوه من اكرمك ونحوه ما لا يقع بعد ولا يقع بعد ولا يقع بعد الا في الاختيار فلا يقع يعني غير الضروره في الضروره الشعريه يقع نعم فلا يقال ما اكرمت الاك نعم وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله اعوذ برب العرش من فئه بغت علي فما لي عوض الاه عوض عوض علي فما لي عوض إلاه ناصر إلاه ناصر نعم وقوله وما علينا إذ ما كنت جارتنا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا في ديار ديار في الألفاظ التي تدل على العموم على العموم ديار يعني قرأ بعض المشايخ في البيت وما نبالي قال وما علينا ضبط البيت وما نبالي إذا ما كنت جارتنا نعم قوله إلا اختيارا دليل على أن هذا الضرورة في الشعر فليس حكما جائزا واضح ديار نعم اقرأ وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود ولذلك لا تصغر ولا تثنى ولا تجمع. نعم، واضح أنها موضوعة على حرف الحرفين شبه بحرف، لشبه من الحروف مجمل كشبه الحرفي في اسمي حرف شبه الحرف. فإذا بناء الضمائر ليش؟ لشبه حرفي في اسمي جئتنا. نعم. ولا تجمع. وإذا ثبت أنها مبنية فمنهما ما يشترك فيه اللفظ. فمنها ما يشترك فيه الجر والنصب وهو كل ضمير نصب أو جر متصل نحو أكرمتك ومررت بك وإنه منصوب ها منصوب له مجرور وإنه وله أيوة. فالكاف في أكرمتك في موضع النصب نعم. وفي بك في موضع الجر جر نعم